بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. As I reminded you, كما ذكرت حضراتكم, you know, we wish to memorize as many texts as possible. كلمة memory ذاكرة, memorize يحفظ عن ظهر قلب, learn by heart. Putting in mind that the translation is not the Quran. الترجمة ليست قرآنا حاشا لله, لكن we'd like to memorize إن شاء الله to propagate the word of Allah سبحانه وتعالى, ننشر كلمة الله سبحانه وتعالى. سنتوقف هنيهة عند الآية الثانية والثمانين والثالثة والثمانين. في الحقيقة كثير من ممن دخل الإسلام سبحان الله تجد الدموع يعني أعينهم تغرورق بالدموع, وسبحان الله وتجد مصداقا لهاتين الآيتين الكريمتين خصوصا الآية الثالثة والثمانين. تعالوا كده الله يحفظكم نقرأ القرآن ثم الترجمة the rough translation, وإن شاء الله تعالى ياريت نحفظ النص, وما أجمل أن نحفظ النص القرآني و the prophet's tradition حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونستخدمها للدعوة. وأذكر حضراتكم بالقصة اللي حكيتها لسعادتكم لحضراتكم يعني في أول لقاء, وسمعتها من فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله أبو عشي ربنا يجمعنا به في الجنة إن شاء الله ويمتعه بالصحة والعافية. إنه أحد الناس ذهب إلى أحد مراكز توعية الجاليات المنتشرة في بلاد الحرمين الشريفين وقال لهم يعني علموني أقصر جملة ممكن أدعو بها باللغة الإنجليزية. فقالوا له قالوا له إسلام is good. فقال لهم أنا مالي دخل بإز, ها أنا يبقى يعني أنتوا عارفين إسلام good. وظل سبحان الله يأخذ بروشورز, ها ليفلتس, مطويات, فلايرز, ويدعو إلى الله. يلقى أي أحد يعني يتوسم فيه سبحان الله, أي أحد سبحان الله يلقى يعطيه ليه ويقول له إسلام good, إسلام good. وكم دخل سبحان الله بنيته الطيبة. فحضراتكم أمان كان دونه more than he can, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لكن بفضل الله النفس يعني إن شاء الله يسعها الكثير بإذن الله. فلا نتعلل, وكلنا بإذن الله تعالى نستطيع يعني إن شاء الله أن ننشر كلمة الله سبحانه وتعالى ونتعلم هذه اللغة بهذه النية الطيبة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا, ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى, ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Verily, you will find the strongest amongst men in enmity to the believers, Muslims, the Jews, and those who are polytheists. المشركون polytheists, idolaters, idolaters, polytheists. And you will find the nearest in love to the believers, the Muslims, those who say we are Christians. That is because amongst them are priests and monks and they are not proud. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. And the windy who call themselves Christians listen to what has been sent down to the messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. You see their eyes overflowing with tears because of the truth they have recognized. They say, our Lord, we believe, so write us down among the witnesses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah against the accursed Satan. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا